أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ درسنا في حاشية الروض المربع من حيث انتهينا في الدرس السابق، وهو في أحكام دخول شهر رمضان. كنا قد وقفنا على قوله: وإذا قامت البينة في أثناء النهار، هكذا يا شيخ فهد؟ عند قوله: قادر لا مريض يعجز عنه. أي نعم، ابدأ إذن على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: مكلف لا صغير ومجنون، قادر لا مريض يعجز عنه، للآية. ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر، ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط. مكلف، هذا يعني الشرط الآخر للوجوب. لا صغير ومجنون، قادر، هذا الشرط الثالث، هذا الشرط الثالث للوجوب. تسمى شروط أو ماذا تسمى؟ من يجب، ها؟ من يجب عليه الصيام. أي تسمى شروط أو لا؟ نعم، شروط الوجوب، شروط الوجوب. نعم. كشروط وجوب الحج. نعم. قادر، ضد القادر المريض الذي يعجز عنه، للآية. اقرأ الآية، اقرأ الحاشية يا شيخ عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: للآية، وهي قوله تعالى: لا مريض يعجز عنه، للآية، وهي قوله تعالى. نعم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإطاقته معتبرة حسا وشرعا، وكذا يجب على مقيم إجماعا، فدخل في عبارته المقيم والمسافر، والصحيح والمريض والطاهر والحائض والنفساء والمغمى عليه، فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم، بحيث أنهم يخاطبون بالصوم ليعتقدوا الوجوب في الذمة والعزم على الفعل، إما أداء وإما قضاء، ثم منهم من يخاطب بالفعل في نفس الشهر أداء، وهو الصحيح المقيم إلا الحائض والنفساء، ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط وهو الحائض والنفساء، والمريض الذي لا يقدر على الصوم أداء وهو يقدر عليه قضاء، ومنهم من يخير بين الأمرين وهو المسافر، والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة شديدة من غير خوف التلف، وهذا مما لا نزاع فيه. الحاشية نفيسة لي جدا، أقول الحاشية هذه نفيسة تحتاج إلى تأمل وإعادة، فلو عادناها مرة أخرى يمكن الأخ صلاح يعيده. قادر لا مريض يعجز عنه، للآية. نعم. قال: للآية، وهي قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإطاقته معتبرة حسا وشرعا. يعني إطاقة الصيام مناط التكليف، مناط مما يعني هي من مناط التكليف، معتبرة حسا، القدرة حسا وشرعا، معتبرة اعتبارا حسيا وشرعيا. نعم. ثم استطرد وأتى بفائدة جديدة وقال: وكذا يجب على مقيم إجماعا، وكذا يجب على مقيم إجماعا، فدخل في عبارته، يعني عبارة من؟ الماتن. الماتن البهوتي. ما هي عبارته؟ من يأتينا بعبارته؟ قادر. القادر، القادر يدخل فيه المقيم والمسافر والصحيح والمريض، يعني المريض الذي ليس مرضه شديدا، والطاهر والحائض والنفساء والمغمى عليه، فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم، بحيث أنهم يخاطبون بالصوم ليعتقدوا الوجوب في الذمة والعزم على الفعل، إما أداء وإما قضاء، ثم منهم من يخاطب بالفعل في نفس الشهر أداء وهو الصحيح المقيم، لا إلا الحائض والنفساء، ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على الصوم أداء وهو يقدر عليه قضاء، ومنهم من يخير بين الأمرين وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة شديدة من غير خوف التلف، وهذا مما لا نزاع فيه. هل تستطيع أن تلخص لنا المعنى يا شيخ فهد؟ يعني أحسن الله عليك، أنها منهم من يخاطب بالوجوب بوجوب الصوم وهو كل أحد إلا الحائض والنفساء، ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط وهو الحائض والنفساء، ومنهم من يخير بين الصيام والقضاء. نعم، يعني يخاطب كل من وجب عليه أداء أو قضاء على التفصيل. نعم. قال: وعلى ولي صغير، وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه، وعلى ولي صغير مطيق أمره به، يعني على الولي ولي الصغير المطيق أن يأمره به بالصيام. أي نعم. وضربه عليه وضربه عليه ليعتاده، لكن ما يضربه ضرب يعني غير مبرح، وضربه عليه ليعتاده. اقرأ الحاشية. ليعتاده. قال: وينشأ عليه كالصلاة، وذلك إصلاح لا عقوبة، إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة، لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصوم، ولا يتقيد بسن. وقال المجد: لا يؤاخذ به ويضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة، وهو قول أكثر أهل العلم. قال: واعتباره بالعشر أولى للخبر. أنا أعجبني قوله: وذلك إصلاح لا عقوبة، ليمنعون الضرب بحجة يعني أن الضرب عقوبة وأنه ينافي التربية. أحيانا بعض النفوس، بعض نفوس الصغار، بعض الصغار يصلحهم الضرب، ولكن يعني ضرب معقول، ضرب غير مبرح. أي نعم. فإذا تأملت نصوص الشارع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اضربوهم عليها لعشر. هل آتي برأي متحذلق تربوي وأقول: لا، الضرب ممنوع؟ والله ما يليق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اضربوهم عليها لعشر، وأنا أقول: لا، الضرب غير تربوي أو غير أسلوب، ليس أسلوبا تربويا. النبي يقول هذا وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا رد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اضربوهم عليها لعشر. أي نعم، هو ابن عشر يضرب على الصلاة، لكن ليس ضربا مؤذيا أو ضرب على سبيل التشفي والانتقام. صحيح بعض الناس يسيء استعمال هذه الوسيلة فيكون حاقدا ويفرغ حقده بضرب هذا الصبي الصغير المسكين. أي نعم. ونحن جميعا درسنا على أساتذة ومشايخ، وعرفنا الناصح منهم وغير الناصح، وعرفنا من يضرب منهم تشفيا وانتقاما، ومن يضرب منهم وهو مشفق ويريد الإصلاح. هذا كله ولله الحمد يعني يميز بالفطرة، لكن الخلاصة أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض برأي تربوي ولا برأي غيره، لا يعارض برأي غير الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ما أمر به الرسول أو أرشد إليه هو التربية وهو الخير وهو الصلاح. نعم. وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، أي وجوب الصوم. نعم شيخ صلاح، وفاقا. قال: وفاقا لثبوته من رمضان ولم يأتوا فيه بصوم صحيح، فلزمهم قضاؤه وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان. وقال الموفق وغيره: كل من أفطر لغير عذر ومن ظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع، أو أن الشمس قد غابت ولم تغب، والناسي للنية ونحوهم، يلزمهم الإمساك بغير خلاف بين أهل العلم. وتقدم قول الشيخ في القضاء: وكذا إن لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب. ومن شرط صحة الصوم الإمساك عن الأكل والشرب والجماع إجماعا. وش معنى قوله في الأخير: وكذا إن لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب؟ يعني بالرؤية لليوم الثاني إلا بعد الغروب. بعد غروب، بعد غروب يعني اليوم الذي مضى من رمضان. اليوم الذي مضى من رمضان، أحسنتم. نعم، يعني ما علم بالرؤية إلا بعد غروب هذا اليوم، ما علم أنه رؤية البارحة. نعم، فيصبح عليه غرة، عليه القضاء. نعم. ومن شرط صحة الصوم الإمساك عن الأكل والشرب والجماع إجماعا. هذه المفطرات الأساسية: الأكل والشرب والجماع، وما في معناها، وما في معناها. نعم نعم. قال: وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه. وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه. نعم، اقرأ الحاشية. قال رحمه الله: بأن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صغير لزمه إمساك ذلك اليوم وقضاءه لحرمة الوقت ولقيام البينة فيه بالرؤية ولإدراكه جزءا منه كالصلاة. وقال الشيخ رحمه الله: يمسك ولا يقضي، والقضاء في حقه من المفردات. من مفردات المذهب. نعم. وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان. نعم شيخ صلاح. أما الإمساك فعلى الأصح. قال: أما الإمساك فعلى الأصح وفاقا لأبي حنيفة، واختاره الشيخ وغيره. وأما القضاء فحكي إجماعا، وحكى الوزير وغيره اتفاقا. وحكاه الوزير وغيره اتفاقا. وزير بن هبيرة، نعم، في الإبصاح لعله، حكاه اتفاقا. الاتفاق، وش الفرق بين الاتفاق والإجماع؟ إجماع. جيد، هكذا فهد. نعم. وقال الموفق وغيره: لا خلاف فيه، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والتقدير فأفطر. وفي الصحيح: من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، هذا تقدير، فأفطر فعدة من أيام أخر، فيصوم عدة من أيام أخر. نعم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ويحرم فعله، ويحرم فعله، ويحرم فعله إجماعا. لكن الصلاة ما تقضى عن الحائض يعني والنفساء. أي نعم. قال الشيخ: ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أنه ينافي الصوم، فلا يحل مع الحيض أو النفاس، ومن فعله منهن حاله لم يصح منه. قال: وهو وفق القياس، فإن الشرع جاء وهو وفق القياس، فإن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، فصيامها وقت خروج الدم يوجب نقصان بدنها وضعفها، وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض، فيكون صومها في ذلك صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، بخلاف المستحاضة ومن ذرعه القيء مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه، فلم يجعل منافيا للصوم. نعم. قال: وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي لإدراكه جزء من الوقت مقيما، فلزمه الإمساك والقضاء كالصلاة، وكمقيم تعمد الفطر وفاقا. المقيم اللي تعمد الفطر يمسك، يعني من توبته أن يمسك. نعم. وكذا لو برئ مريض مفطرا. إيه نعم، لو برئ مريض مفطرا يلزمه الإمساك على الأصح، وهو مذهب أبي حنيفة، ويلزمه القضاء إجماعا. وكذا كل من أفطر في صوم يجب عليه فإنه يلزمه الإمساك والقضاء كالفطر لغير عذر. نعم. أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى. نعم، شوف الحاشية، اقرأ الحاشية. قال: أي وإن بلغ صغير ذكرا كان أو أنثى في أثناء نهار رمضان يسن بسن أو احتلام صائما أتم صومه بلا نذر. معنى بسن أو احتلام؟ تم 15 بلغ 15 أو احتلم في شيء ثالث، أو نبت شعر هنا حول خشن، وفي رابع تختص به الأنثى الحيض. أحسنتم. أتم صومه بلا نزاع. قال رحمه الله: أتم صومه بلا نزاع وقضى عند أبي الخطاب، وهو مذهب أبي حنيفة، لأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام، فإذا طرأ أوجب الإمساك. وقال في الإقناع وغيره: لا قضاء عليه إن نوى من الليل وأجزاءه كالبالغ، ولا يمتنع أن يكون أوله نفلا وباقيه فرضا كنذر إتمام نفل. كنذر إتمام نفل. يعني هو صام نفلا وقال لله علي أن أتمه، أصبح باقيه فرض. أي نعم، خلاص ما. لأنه نذر أن يتمه. قال: فإن كانوا صائمين أجزأهم. وإن كانوا صائمين أجزأهم. أي نعم، أي المسافر والمريض إذا كانوا صائمين ونووه من الليل أجزاءهم وفاقا، كمقيم صائم مرض ثم لم يفطر حتى عوفي وفاقا. وأما الصغير فمشكل على ما تقدم وعلى ما في الإقناع وغيره، فظاهر لعدم امتناع ذلك. نعم. وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، أي غلب على ظنه ذلك، وإلا فالعلم بالشيء قبل حصوله متعذر، لأنه قد يخطئ بعائقة قد تحصل له تمنعه من القدوم في ذلك اليوم. وقال المجد: إن علم بمقتضى الظاهر، يعني غلب على ظنه أنه يقدم غدا كما هي العادة كما هو الظاهر، نعم، فلزمه الصوم. نعم. لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه، يعني قبل دخول الغد، ما يكلف قبل دخول الغد. وقيل يستحب وفاقا لوجود سبب الرخصة، قال المجد: وهو أقيس. نعم. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. نعم، الحاشية تاني. كشيخ هرم وعجوز يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة وكسل وله وكسل وله ذلك إجماعا لعدم وجوبه عليه. وقال: من أفطر لكبر أو مرض كسل. نعم، وله ذلك إجماعا لعدم وجوبه عليه. نعم. لأنه عاجز عنه فلا يكلف به، لقوله تعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها. نعم. إيش عندك من اللي السل؟ السل هذا داء في الرئتين، درن درن. اي اختلاف اللهجات، سل او ثل، اي يعني حتى نعم اللغة واسعة، حتى يعني جاءنا قطرب وجاء بالمثلثات. نعم قطرب مغربي ولا قطرب مغربي، اي نعم مثلثات قطرب، اي نعم نعم. الفطري نعم لعدم وجوبه عليه. نعم يا شيخ. قال وهو مذهب أبي حنيفة. اقرأ اقرأ أطعم لكل يوم مسكينا، وهو مذهب أبي حنيفة، إطعام مسكين لكل يوم، مذهب أبي حنيفة والشافعي وجمهور العلماء مع المذهب الحنبلي. نعم. قال وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وجمهور العلماء، وصححه ابن كثير وغيره، وقال وعليه أكثر العلماء كما قاله ابن عباس وغيره، وفي الإنصاف بلا نزاع ولا قضاء عليه، لأنه ليس له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء. وقال ابن القيم ولا يصار إلى الفدية إلا عند اليأس من القضاء. نعم. قال أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة مد بر أو نصف ساع من غيره. اي نعم مد بر، اي نعم، او نصف صاع من غيره. الصاع كم مد، الكيلة كم مد؟ 4 أمداد، فهذا ربع الصاع، مد بر من البر. اي نعم او نصف صاع من غيره، اقرأ التمر او زبيب او شعير واقط. اي نعم إما نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط أو أرز، في قوت أهل البلد أرز، يعني الآن القوت الغالب هو الأرز. نعم فالأرز يجزئ في الإطعام ويجزئ في صدقة الفطر، يكون نصف صاع. نصف الصاع كم كيله؟ كيلو وثمن أو كيلو وربع. اي نعم ها؟ كيلو نصف تقريبا، كيلو نصف على الأحوط. نعم. في قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. نعم يا اقرأ الحاشية اللي عليه الدور ومعناه. قال رحمه الله ومعناه عن ابن أبي ليلى عن معاذ، رواه أحمد وغيره. ولأنه صوم واجب فجاز أن ينوب عنه المال كالصوم في كفارة الظهار، ولا يجزي أن يصوم عنه غيره لأنه عبادة بدنية محضة وجبت بأصل الشرع فلم تدخله النيابة كالصلاة إجماعا. وقال الشيخ رحمه الله وإن تبرع إنسانه بالصوم عمن لا يطيقه لكبر ونحوه أو عن ميت وهما معسران توجه جوازه، لأنه أقرب إلى المماثلة من المال ويأتي. يعني الصوم أقرب إلى المماثلة من المال دام المال تدخله النيابة. اي نعم والحج تدخله النيابة والعمرة تدخلها النيابة. وفي حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فقول الشيخ ان تبرع انسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبر ونحوه او عن ميت وهما معسران توجه جوازه، يعني معسران عن الكفارة، معسران عن اداء الكفارة. هنا فسرها ابن عباس، فسر قوله يطيقونه يعني كأن الإطاقة من الأضداد، يعني تطلق على القدرة وتطلق على العجز. وعلى الذين يطيقونه يعني يعجزون عن نعم أدائه أو يعجزون عنه. قول ابن القيم ولا هل كذلك؟ قول ابن القيم ولا يصار إلى الفدية إلا عند اليأس من القضاء. أيه؟ يعني كانوا حصل الفدية في اليأس من القضاء، فيما لو أن رجلا إذا كان مرضه مزمن ما يؤوس أنه يقضي ما دام ما أدى الصيام وهو شيخ كبير، هل سيعود شاب؟ لن يعود شابا. أو مريض مثلا بسل كما يقول الأخ، يعني مريض بسل، نسأل الله العفو والعافية. السل مرض خطير مزمن، أي نعم، ما يرجى برؤه، فهذا حالة يأس من القضاء أو الصوم فيطعم. لكن لو حصل فدية في هذه الحالة، لو رجل يعني أخر القضاء ساعة في هذا، يائس من القضاء في وقت القضاء، يائس من القضاء في وقت القضاء حتى جاء رمضان آخر، فأصبح عليه القضاء مع الكفارة إذا عاش فيما بعد. نعم، لكن لو مات يعني قبل أن ينتهي رمضان الذي يؤديه فعليه الكفارة فقط. نعم. ها؟ إيه؟ لأنه يصام عنه إذا كان معسر. إذا كان معسرا وهو يائس من القضاء فيتوجه مثل ما يقول الشيخ، يتوجه أن يصام عنه. هو أقرب إلى المماثل، هذا رأي للشيخ. إن تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبر ونحوه أو عن ميت وهما معسران توجه جوازه، يعني كأنه يرى وجه لجوازه. أين ليس جازما، أو ربما يعني يراه وجه من وجوه جوازه وهناك وجه آخر بأنه لا يجوز. أين نعم. قال: والمريض الذي لا يرجى برؤه هو في حكم الكبير. أي نعم، المريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، أي فيطعم لكل يوم مسكينا ما يطعم كبير عاجز عن صوم، ويقضي عدد ما أفطره من الأيام، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. يعني إذا برئ المريض، لو برئ أي نعم، يقضي عدد ما أفطره من الأيام. لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا، أنس بن مالك لما كبر كان إذا دخل الشهر جمع 30 مسكينا وأولم لهم وأفطر. أي نعم. لكن إن كان الكبير أو المريض، نعم، لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه. إيه، لو كان الكبير أو المريض مسافر فلا فدية ولا قضاء، لأنه أفطر بعذر معتاد وهو السفر، جواز الفطر للسفر، ولا قضاء لعجزه عنه. نعم، هذه نكتة، هذه غريبة، اقرأ الحاشية أو دقيقة هذه. فيعايا بها، وش معنى يعايا بها؟ يلغز، يلغز يعني تجعل لغز. أي نعم. قال فيقال: كيف اللغز هذا؟ مسلم مكلف أفطر في رمضان لم يلزمه قضاء ولا كفارة، حل السؤال هذا، يعني لغز. مسلم مكلف أفطر في رمضان لم يلزمه قضاء ولا كفارة، اللي ما قرأ الفقه ما يدري وش الجواب، لكن الجواب هو يعني أنه كبير أو مريض لا يرجى برؤه فسافر، أي نعم، فلا فدية ولا قضاء، وهو مكلف، مسلم مكلف أفطر في رمضان لم يلزمه قضاء ولا كفارة. هذه مثل الذي يلغز، يعني بعض الفقهاء يلغز، يقولون صلى تيمم رجل فصلى فنهق حمار فبطلت صلاته، يعني هذا الحمار لما نهق كان ذهب ليستقي توضع عليه القرب، قرب الماء، فلما نهق الحمى هذا علامة على أنه وصل بالماء، بطل التيمم فبطلت الصلاة. أه؟ يعني إذا حضر الماء إذا كان التيمم مبيحا، أما إذا كان التيمم رافعا فلا يبطل. أي نعم، حياك الله. نعم أكمل يا صلاح، اقرأ يا صلاح. قال: فيعايا بها فيقال مسلم مكلف، أفطر في رمضان لم يلزمه قضاء ولا كفارة، وجوابه: كبير عاجز عن الصوم كان مسافرا، وكذا نذر وقضاء وكفارة، لأنه جاء عن جمع من الصحابة ولا مخالف لهم، وإن أطعم ثم قدر على القضاء فكمعذوب. كذا نذر، مش معنى كذا نذر؟ ها؟ وشلون كذا نذر؟ يعني او قال يا شيخ مثلا علي ان اصوم نذر لله في شهر شوال مثلا، اي ثم سافر في هذا الشهر وهو مريض، اي نعم، لا يستطيع ان يصوم ولا يرجى برؤه، فانه يسقط الصوم ويجب عليه الكفاره، وسقطت الكفاره لاجل السفر. سقط عنه الكفارة لأنه عاجز، لأنه عاجز. وقضى، إيش صورة القضاء؟ أي نعم. والكفارة، ها؟ وش صورته كفارة متى؟ وهو كبير ومريض عاجز. ها؟ طيب ظهار وكذا، لكن لو عاد من السفر الكفارة لازمته، وش صورته؟ نعم، كيف؟ لأنه مسافر ومريض وعاجز، لسه الكفارة وقته ممتد والقضاء وقته ممتد، هذا اللي يشكل. ها؟ متسع وقته، كيف متصلة؟ هي أحسنت، لكنه سافر أثناءها فيباح له الفطر، يبدأ من جديد، يبدأ من جديد إذا عاد من السفر، وقتها لا نهاية له. لا يعني شوفوا له تخريج آخر. ها؟ شوفوا المتن، المتن شوفوا اللي قبله: لعجزه عن اللي قبله، ألا تكون وكذا في الوجوب؟ وكذا في الوجوب نذر وقضاء وكفارة. أو يقال يا شيخ: من كان عليه نذر، ها؟ من كان عليه نذر أو قضاء أو كفارة، أي نعم، وأتت له هذه العوارض المزمنة فإنه يلزم. لا، في الوجوب، في الوجوب. نعم، مستمر، خلاص تراجع. قال: وسن الفطر لمريض يضره الصوم. نعم، اقرأ الحاشية. قال: وهذا بالإجماع في الجملة. وقال الوزير: أجمعوا على أن المريض إذا كان الصوم يزيد في مرضه أنه يفطر ويقضي، وإذا احتمل وصام أجزأ، ولم يذكر خلافا في الإجزاء وفي الإنصاف إن خاف المريض زيادة مرضه أو طوله، أو صحيح مرضا في يومه، أو خاف مرضا لأجل العطش استحب له الفطر وكره صومه وإتمامه إجماعا، وإن خاف التلف وصام أجزى، وقيل بلا خلاف وكره، وقيل يحرم، واختار الشيخ الفطر للتقوي على الجهاد. أين واضح هذا؟ إذا خاف اي نعم، المريض اذا كان الصوم يزيد في مرض يستحب له ان يفطر ويقضي، واذا تحمل وصام اجزا ولم يذكروا خلافه في الاجزاء. وفي الانصاف ان خاف المريض زياده مرضه او طوله، او صحيح خاف مرضا في يومه، او خاف مرضا لاجل العطش، استحب له الفطر وكره صومه وإتمامه إجماعا. وإن خاف التلف وصام أجزأ، وقيل بلا خلاف وكره، وقيل يحرم، واختار الشيخ الفطر للتقوي على الجهاد. نعم، إذا حصل عدو أو حصل يعني جهاد في رمضان فالفطر للتقوي على الجهاد مستحب بل يجب. نعم. ولمسافر يقصر. وسن الفطر لمريض يضره الصوم. وسن لمسافر يقصر. نعم، اقرأ الحاشية. قال أحمد، قال أحمد: الفطر للمسافر أفضل وإن لم يجهده الصوم. وقال هذه فائدة، يعني نحن نسافر بطائرة وما يجهدنا الصوم مثلا، فالفطر أفضل. نعم، لكن تحمل الصوم يجزئه. وقاله ابن حبيب المالكي. وقاله ابن حبيب المالكي، يعني قال إن الفطر أفضل للمسافر وإن لم يجهده الصوم. نعم. وثبت في السنن أن من الصحابة من يفطر إذا فارق عامر قريته، ويذكر أن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبارة المقنع: والمريض إذا خاف الضار والمسافر استحب لهما الفطر. وأما كونه جائزا فبالنصوص وإجماع المسلمين. وقال الشيخ: سواء كان سفر حج أو جهاد أو تجارة ونحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله، أو سفر عمرة، أي نعم، فله أن يفطر ونحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله. نعم. وتنازعوا في سفر المعصية، فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر باتفاق الأمة. وقال: يجوز في كل ما يسمى سفرا ولو كان قصيرا. ولو كان قصيرا، ولو بلا مشقة، ولو بلا مشقة. نعم، اقرأ. قال: فإن شق بأن جهده، بأن جهده، يعني جهده الصوم. نعم، كره له فعله، وكان الفطر أفضل وصومه صحيح، أكاه الوزير وغيره اتفاقا. وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة والأكثرون إلى أن الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر، فإن تضرر فالفطر أفضل من الصوم لصوم النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، ولأنه يحصل به براءة الذمة في الحال. وأما جوازه فقال الشيخ رحمه الله: باتفاق الأئمة، سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا. وأما جوازه، الضمير يعود على ماذا؟ على الفطر. فقال الشيخ: باتفاق الأئمة، سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا. نعم، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق. ومن قال إن الفطر لا يجوز إلا لمن عاجز عن الصيام فإنه يستتاب. أي نعم، فإنه يستتاب. فإن تاب وإلا قتل، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. يستتاب يعني تقام عليه الحجة ويبين له الأدلة. نعم، وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب في ذلك. من ذلك، وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك. نعم، ومن قال إن المفطر عليه إثم فإنه يستتاب من ذلك. فإن هذه الأقوال خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف إجماع الأئمة. نعم. وقال الشارع، وقال الشارع أطلق السفر، وقال الشارع أطلق السفر ولم يقيد. يعني قال الشيخ، قال الشيخ، نعم، الشارع أطلق السفر ولم يقيد، فما عد سفرا جاز فيه القصر والفطر إذا ترك البيوت وراء ظهره، فإنه ما لم يتجاوزها فهو حاضر غير مسافر، فيدخل في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال ويفطر من عادته السفر. من عادته السفر، ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه. شوف هنا قال الشارع أطلق السفر ولم يقيد، فما عد سفرا، عد في بماذا؟ بالعرف، بالعرف. الآن يعني لو جاوزت البيوت على سيارة أو على طائرة ما يعد سفر، ما يعد سفر، يعد سفر الذي تحمل له الزاد والمزاد. يعني ما حملت له الزاد والمزاد واعتبرت مسافرا فيه فهو سفر. يعني كأن تريد أن تسافر مسافة طويلة، فإذا جاوزت البيوت تفطر، فإذا جاوزت البيوت تفطر. لكن إذا أنت تريد أن تذهب 5 أميال أو 6 أميال أو تذهب إلى مسجد قباء أو تذهب إلى الحليفة، هل يعد هذا سفر؟ يعني نعم، يعني في العرف، يرجع للعرف. قال ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه كالتاجر والجلاب والمكاري والبريد. والمكاري يعني اللي يكري السيارة ولا يكري بالكروة بالأجرة، صاحب الأجرة. نعم. قال والبريد، الجلاب اللي يجلب البضائع والحطب والمحصولات الزراعية. نعم. قال ونحوهم، وكذلك الذي له مكان في البر يسكنه، وأما من كان في السفينة ومعه أهله وجميع مصالحه ولا يزال مسافرا فلا يقصر ولا يفطر، وأهل البادية الذين يشتون في مكان ويصيفون في آخر يفطرون في حال ضعنهم. نعم. يعني في حال الرحلة لا في حال نزولهم، ويتتبعون المرعى المراعي. أي نعم. قال لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا قال ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه، لكن ما له بلد يأوي إليه، سيارته هي بيته، هل يفطر؟ هذا هو، ما يفطر، لأن سيارته هي بيته. أو صاحب سفينة، سفينته هو هي بيته، لا يزال في البحر، لا يزال. نعم، يعني كمن يكون في السفينة ومعه أهله وجميع مصالحه ولا يزال، فلا يقصر ولا يفطر. نعم. قال لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم يا صلاح، أي فليفطر وليقضي عدد ما أفطاه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال صلى الله عليه وسلم ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهما. وفي الصحيحين ليس من البر الصيام في السفر، ويذكر أنه متواتر. وفي المسند وغيره إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وفي الحديث خياركم الذين في السفر يقصرون ويفطرون. وفي الصحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني رجل أكثر الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن أفطرت فحسن وإن صمت فلا بأس. وفي صحيح مسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ومن كمال حكمة الشارع أن خفف أداء فرض الصوم في السفر، فإنه قطعة من العذاب، وهو في نفسه مشقة وجهد. ولو كان المسافر من أرفه الناس فإنه فيه مشقة وجهد بحسبه. واتفق أئمة المسلمين على أنه يجوز للمسافر أن يصوم ويفطر. واستحباب الفطر مقيد برمضان لأن له عدة من أيام. أما صيام عاشوراء فنص أحمد على استحبابه وهو قول طائفة من السلف وقياسه يوم عرفة لغير حاج بها وكل ما يفوت محله لعدم المانع. صيام يوم عاشوراء يعني للمسافر فنص أحمد على استحبابه وهو قول طائفة من السلف وكذلك يوم عرفة لغير حاج بها لأنه يفوت محله إذا كان مسافر ولم يصوم فات محله والقضاء ما هو مشروع. أي نعم ولعدم المانع إذا ما كان يشق عليه. قال ويكره لهما الصوم. نعم الحاشية ويكره لهما قال الصوم أن يكره الصوم وإتمامه لمريض يضره الصوم أو يخاف زيادة مرضه أو طوله أو لصحيح مرض في يومه أو خاف مرضا بعطش أو غيره. ويكره الصوم وإتمامه لمسافر يقصر. وعلة الكراهة إضرارهما بأنفسهما وترك تخفيف الله تعالى ورخصته المطلوب إتيانها ولأن بعض العلماء لا يصحح صومه كما نقول. لطف الشارع كيف يا لطف الشارع بال يعني لطف الشارع بالعبد الشيء الذي يضره ما يشرع بل الشرع بخلاف يعني إذا اجتنب المضرة هذا من حكمة الشارع من حكمة الإسلام. وعلة الكراهة إضرارهما بأنفسهما وترك تخفيف الله تعالى ورخصته المطلوب إتيانها ولأن نعم. بعض العلماء لا يصحح صومه كما نقل عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن عوف لكن لو فعل أجزأ إجماعا لإتيانه بالأصل الذي هو العزيمة وصار كمن أبيح له ترك القيام في الصلاة فتكلف وقام وقال المجد وعندي لا يكره لمسافر قوي عليه واختاره الآجري وفاقا للجمهور. ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم وفاقا فيشترط أن يخاف زيادة المرض أو بطأ البرء. قيل لأحمد متى يفطر المريض قال إذا لم يستطع. قيل مثل الحمى قال وأي مرض أشد من الحمى. أي نعم وأي مرض أشد من الحمى يعني يحصل عليك شدة المرض وعدمه يرجع إلى طبيب أو إلى نفسه يعني ما قال يرجع إلى طبيب يرجع إلى تقديره لنفسه. أقول يرجع لتقديره لنفسه إذا لم يعني إذا كان تقديره صحيحا لم ينت بعضهم يعني لو يحس بوجع رأسه أو كذا قال أنا مريض يباح لي الفطر مثلا يعني كان متعود على الشاي أو على القهوة ف يعني آلمه رأسه لذلك ليس له أن يفطر لأن هذا شيء يعني حتى لو أفتر نفسه لا يقبل منه بل ينكر عليه. هنا الحمى مثل الحمى قالوا أي مرض أشد من الحمى كانت حمى حقيقية. أي نعم قال ويجوز وطؤ لعلنا نقف على هالمسألة هذه. صلى عليك الاختبارات إذا كانت في رمضان والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم قل أحسن الله عليك الاختبارات إذا كانت في رمضان والطالب كان هل له أن يفطر إذا حصل له مشقة هل هو جهاد هل هو قتال تفتح لنا باب واسع. ها يصوم أحضر لذهنه. أقول الذي يختبر إذا أكل البطنة تذهب الفطنة إذا أكل وملأ بطنه أو شرب وملأ بطنه ذهبت فطنته فكيف يؤدي الاختبار؟ أين؟ وأنت جرب هذا من نفسك، إذا كنت فارغا يعني الذهن حاد وحاضر، ولكن إذا امتلأ البطن ذهبت الفطنة، البطنة تذهب الفطنة. لا، بعض الناس يفتي للعمال ويفتي لل، والناس كل وقتهم كل حياتهم عمل، كل من عمل عمل يفطر خلاص، أجل إذا متى يصوم؟ لكن الأولى أن يجعل وقت رمضان، يعني هذا القتال اللي مالك خيار فيه، فرض عليك القتال أي نعم، فتفطر للتقوى، لأنه هذا أمر فرض يعني. ها؟ عمال الإنقاذ يفطرون إذا لزم الأمر، أي نعم، عمال المطافي، عمال الإنقاذ، عمال يعني الذين يعني، أو شخص مثلا ينقذ غريقا أو من أصابه هدم أو حريق أو نحو ذلك يفطر من أجل إنقاذه. إيه نعم، بل يجب عليهم الفطر لإنقاذ هؤلاء، لإنقاذ من يعني احتاج. اعتمار في شعبان، هل يجوز الاعتمار في رمضان؟ هذا سؤال حيلة هذا سؤال فيه حيلة. اعتمرت في شعبان، هل يجوز الاعتمار في رمضان؟ يعني وانا في مكة اخرج للتنعيم واجيب عمرة. اي نعم، وسبقا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم، انت صاحب السؤال، طيب لحظة، ها اي تجوز النيابة في الحج. اي نعم، لبيك عن شبرمة، ان كان ميتا، اذا كان ميتا وهو من المسلمين نعم تجوز النيابة عنه على سبيل التبرع او على سبيل الاخذ من تركته اذا لم يكن حجا ويعتمر. على كل حال صاحب السؤال نعم يقول اعتمرت في شعبان، هل يجوز الاعتمار في رمضان؟ يعني لما تكون اعتمرت في شعبان وصرت في مكة، هل يجوز لك أن تخرج للتنعيم وتعتمر في رمضان؟ هذا سؤالك. أي نعم، وأنا سبقا قلت أن الذي يذهب ويعتمر في شعبان يبقى في مكة ويصلي ويطوف أفضل له من أن يضيع وقته في الذهاب إلى التنعيم وتكرار العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة في، يعني لم يكرر عمرتين في سفرة واحدة، ولا الصحابة، وهو يقول خذوا عني مناسككم، هو يقول خذوا عني مناسككم. على كل حال لو خالفت وذهبت إلى التنعيم وقلت لبيك عمرة، قلت لك وجبت عليك أتممها، لكنك مخالف في الأول، مثل النذر، ابتداء به مكروه والوفاء به واجب. هل يجوز الاعتمار لأبي وأمي المتوفين أم لا؟ نعم يجوز، هذا من البر، يعني يريد أن يعتمر من مرة ثانية ويروح يعتمر لأبي ويعتمر لأمي ويضيع وقته كله، يخرج من أي نعم من الحرام إلى التنعيم ثم يعود ويخرج ويعود، ما هذا ما هو بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي الصحابة معه. عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج مع أختي عائشة لم ينقل لنا أنه اعتمر، فدل على عدم المشروعية، إلا لمن كان ظرفه مثل ظرف من المؤمنين، يعني أحرم بالعمرة مفردة متمتعا بها إلى الحج فضايقه الوقت ولم يتمكن من أداء العمرة، فيقال له ارفض العمرة وأهل بالحج، إذا قضى حجه وتحلل من الحج له أن يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة بدل من العمرة التي رفضها. أي نعم، يعني مثلا واحد يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ما تمكن، الوقت ضايقه، إذا استغل بقضاء العمرة فاته وقت الوقوف، يعني ليلة النحر تكاد تخرج، فنقول لا أدرك الوقوف بعرفة، لأن من وقف بعرفة ليلا أو نهارا من يومها إلى طلوع فجر العيد فقد أدرك الوقوف، وإذا فات الوقوف بعرفة فاته الحج، الحج عرفة. فنقول لا أترك العمرة، ارفض عمرتك وأدرك الوقوف بعرفة. إذا أتممت الحج أهل بالحج، قل لبيك حجا أحرم بالحج. فإذا أتممت الحج وتحللت من الحج لك أن تذهب إلى التنعيم وتأتي بعمرة بدلا من تلك العمرة التي لم تتمكن من أدائها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول حججت مع زوجتي مقرنين، يعني قارنين، الله يهديك. وفي أيام التروية هي قبل عرفة جامعت زوجتي. فسدت حجك ولزمك أن تتم، أن تمضي في فاسده أنت وزوجتك، وتقضي أنت وزوجتك من قابل، وكل واحد منكم عليه بدنه. وإذا وصلتم المكان الذي جامعتم فيه تفرقوا، يعني في القضاء. وكنا محرمين وقد أجبرتها. لا هي يمكن إن شاء الله ما عليها بأس، ما دام أجبرتها على ذلك فيصير البدنة عليك أنت لحالك، يعني تمضي يعني في فاسدي وتقضي يعني من... إذا كنت أجبرتها عفية لأمتي عن الخطأ وما استكرهوا عليه، سامحك الله. هذا يريد أن يجعلها طرفة. على كل حال قد يكون هذا، ابن عباس سئل عن هذا. نعم، في يوم التروية قبل عرفة ومحرم، ها محرم بحج وعمرة. هي يجوز، يجوز. ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي؟ وهل لابد للمصلي من سترة؟ وماذا إذا لم يتيسر؟ على كل حال المرور بين يدي المصلي يحرم، لكن في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام للضرورة ولفك الاختلاف قد يرخص فيه للضرورة، ليس بقصد المرور بين يدي المصلي، يعني للضرورة ولفك الاختناق للحاجة. أي نعم، فيرخص في المرور لكن ليس بنية المرور. يعني بعض الناس نسأل الله العفو والعافية، أنا أتوقع أنهم يقصدون، إذا شافوا المصلي قصد أن يضايقه ويمر بين يديه. طبعا كون المصلي يتخذ سترة هذا هو السنة، وإذا لم يتيسر فعلى كل حال يعني يمكن أن يتخذ سترة من ظهر شخص جالس أمامه، أو يتخذ سترة من عمود أو من نحوه، إذا لم يتيسر فيصلي كيف ما تيسر. معي ورقة خلينا ننتهي شوي، بارك الله فيك. إذا انتهينا أعود لك، وإذا لم ننتهي الله المستعان. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول أتيت من القاهرة لأداء عمرة، وإن شاء الله سوف نحرم من أبار علي بعد زيارة مسجدي ومدينة رسول الله، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وبعد إتمام هذه العمرة إن شاء الله أنوي عمل عمرة أخرى لوالدي رحمه الله المتوفى. والله ما ينتهي هذا السؤال، سبحان الله العظيم. فهل لي أن أحرم من مسجد التنعيم من مكة أم ماذا؟ على كل حال إذا أحرمت، إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع عمرتين في سفرة واحدة، لا لنفسه ولا لغيره ولا الصحابة الذين معه، وقال خذوا عني مناسككم. ووالدك لو أحرمت بالعمرة عنه من الميقات المكاني، يعني تحقق أن أتيت بالعمرة بسفر فلا بأس لك التنعيم. بارك الله من المقام المحمود الذي وعدت انك لا تخرج. في واحد بيسال قبلك، من هو؟ انا بهالجهه. لا لا ما هو هذا، من هالجهه. وطلبت منه ان يكتب وقال ما معي ورقه. رجل ملتزم ولكنه اذا ركب سياره بها غنى يستمع ويتلذذ به، اسمعه، ولكنه لا يسمعه منفردا لأنه يعلم أنه حرام. طيب هذا ما سبحان الله لا يجوز، ما دام يعلم انه حرام وملتزم وكذا كيف يستمعه ويتلذذ به؟ هذا مستهتر. امرأة أصابها مرض فنذرت أن تصوم 6 من شوال كل عام، هل تصومها قبل قضاء أيام رمضان وتصوم القضاء في أيام أخر؟ ما يمكن أن تجمع بين القضاء إذا كان يمكن أن تجمع بين القضاء وصيام 6 من شوال فتبدأ بالقضاء قبل، لأنه ألزم في الفرضية. أما إذا لا يمكنها أن تجمع بين هذا وهذا ف يعني توفي بالنذر الذي خصصته من شوال ثم تقضي. يقول ما حكم في رجل جامع زوجته في ليل رمضان قبل الفجر ولم يقم بالاغتسال حتى طلعت الشمس؟ صيامه صحيح لكن ما صلى هذا حتى طلعت الشمس، يعني كيف يصلي عليه جنابه؟ يعني يعتبر أثم حيث ترك الصلاة، أما الصيام فهو صحيح. يعني يقال إنه جامع مثلا في الليل وظهر عليه الفجر صيامه صحيح، لكن لو أكل بعد ظهور الفجر صيامه باطل. أي نعم، على كل حال صيامه صحيح حتى لو افرض أنه جامع مثلا ونام غصبا عنه حتى طلعت الشمس فصيامه صحيح، يغتسل ويصلي. اعتمر في شعبان هل يجوز الاعتمار في رمضان؟ هذا السؤال الثاني، هذا رجعنا للدرنة. ما هو الوصال في الصوم؟ الوصال في الصوم يعني يستمر ما يفطر بالليل حتى يجي النهار الثاني ويواصل، يواصل اليومين مع الليل، هذا الوصال ولا يجوز. يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شخص يعاني من سحر في جسدي وقد تعالجت بالرقية الشرعية ولكن ما زلت أعاني كثيرا من ذلك، فماذا تنصحوني أن أعمل؟ لا تذهب إلى السحرة، لا يحل السحر بسحر إلا ساحر، فلا تذهب إلى السحرة ولا تحل السحر بسحر، فقد جعل الله لك عوضا وهو أن تتوجه إلى الله عز وجل، والله يبطل السحر، لا يبطل السحر إلا الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تداوم على الرقية الشرعية وأن تصبر على ذلك وأن تخرج من نفسك أن يعني كونك مثلا لا بد أن تصل إلى هدفك، يكفي أنك فوضت أمرك إلى الله، فإذا صحت نيتك بهذا فقد شفيت. إذا صحت نيتك بالتفويض إلى الله عز وجل فقد شفيت، نعم، لأن هذا رضا، وإذا وصلت إلى درجة الرضا فقد شفيت. ومن مر عليه شيء من هذه الحالة أدرك هذا. أي نعم الأخ، نعم تفضل. نعم أي تعمل عنهم عمرة، لكن لا يعني لا تجعلها في سفرة واحدة. نعم الشيخ. هل عمرة هذه ما يكفي الجواب؟ أي هذا التنعيم، أخرج من مكة للتنعيم، ما كل كلامنا اليوم كلامنا قبل اليوم كله في هذا. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، فهل ذهب إلى التنعيم وآتى بعمرة أو الذين معه ذهبوا إلى فقط عائشة لظرف خاص فجعلها الناس مشروعة، حتى بعضهم اللي ما يجيب عمرة من التنعيم ما يرى أنه أتى بشيء. لا مو لا شيء، لكن ينبغي أن تكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكرر عمرتين في سفرة لا لك ولا لغيرك. يقول خذوا عني مناسككم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، يعني مثل ما فعلت افعلوا. ما ينتهي جدلكم. لا، إذا أردت العبادة فلا بد أن تكون موافقة للسنة، فلا بد أن تكون موافقة للسنة. أنت في سفرتك هذه قصدت البيت الحرام وأتيت بعمرة، لا تكرر العمرة، خلاص تكلفت. على كل حال إذا فعلت هذا نقول صحيح. نعم. لم يقضي ثلاثة أيام العام الماضي ولم يقضي حتى الآن. الآن رمضان ضايقه بسبب المرض. قلت بسبب المرض. إذا وهل سيصوم رمضان المقبل؟ هذا معناه ما به مرض يعجزه عن القضاء. الأولى أن يكفر ويقضي فيما بعد رمضان، لكن يمكن يصوم قبل رمضان. لما لا يصوم قبل رمضان القضاء؟ مسافر يجوز له الفطر، فإذا دخل رمضان أي نعم أيضا يلتزم بأحكامه، وإذا خرج رمضان يقضي وعليه كفارة. لأن من كلامك الذي ذكرت أنه قادر على القضاء، تقول أنه يصوم رمضان، هذا قادر على القضاء. أي نعم. لا، ما دام مسافر له أن يفطر. إيش المسألة التي يعاي فيها؟ لو كان عليه قضاء وسافر أو وهو كبير لا يرجى برؤه سقطت عنه الكفارة والقضاء، لكن هذا يقول إنه يرجى برؤه ومسافر. إيه؟ اي جاي لاجل يصوم رمضان في مكة. اي ما دام مسافر يفطر، واذا وصل مصر ان شاء الله يقضيها ويكفر. مسافر الاولى ان يفطر. نصف صاع يعني كيلو ونصف من الطعام، كيلو ونصف لكل مسكين. يقول والدي عثر على مسبحة في عرفة وقال خطيب مسجد في المغرب. ايش يقول رد المسبحة؟ ايه هو هذا الكلام صحيح الذي لقطت حاج. يا اخي وش تبيبه انت يعني؟ لماذا؟ لكن هذا امر بسيط ولا تلحق يعني أوساط الهمم، لا تتعلق به أوساط الهمم. فعلى كل حال استغفر الله عز وجل. والمسبحة نفسها هل هي مال أم أنها عشان ما نبي نستفتيك. أحسنت، حججتني. أي نعم. يقول والدي عثر على مسبحة في عرفة وقال خطيب مسجد في المغرب، يعني علي رد المسبحة، يردها إلى عرفة. لكن هذا غير ممكن، والمسبحة مال بسيط لا تلحقه أوساط الهمم. فقلت هذا الأمر سهل، إنما الأساس أن لا تلتقط اللقطة يعني في طرق الحاج أو في أماكن الحج أو في، فهذه لقطة حاج لا تلتقط إلا لمعرف أبدا، والأولى أن تترك. أي نعم. نكتبها في المحل يا سيدنا إذا تمكنت. نعم. لا، هي معنا حاجة جاها من المغرب. وإذا وصلت مكة تطلع العرفة علشان تلقيها؟ نعم. مسألة يعني تكلفت، يعني كمن وضع يعني وشم، إذا وضع وشما ثم وجد أنه ارتكب مكروها وأراد أن يزيل لكن لن يزول إلا بمضرة، أنفتيه أنت بتذهب إلى عرفة تدفع كم؟ تدفع 20 ريال للأجرة أو أكثر، أو في العودة كذلك مثلها، المسبحة ما تساوي ريال أو ريالين. مسألة يعني على كل حال اي افتى هو هذا الاصل، لكن من يعني لابد ان ايضا ان نراعي المصلحه الدينيه والمصلحه، يعني كل فتوى ترتب عليها مضره اكثر منها ترتكب ادنى المفسدتين. عليكم السلام ورحمه الله. يقول هل يجوز لي ان امكث في مكه من رمضان حتى اقوم الحج يعني متخلف؟ لا، بحيله. يقول أمكث، والله أفتان أنا المدرس اللي في المسجد النبوي أفتان أني أمكث حتى الحج، أي نعم، فبتستر. لا يا أخي، مدام جئت بتأشيرة عمرة أوفوا بالعهود، أوفوا بالعهود. لا يجوز. أنا عرض علي أحد الإخوة من السودان، ما أدري من السودان أو من غيره، لكن أظنه من السودان، عرض علي صورة عهد، ما أدري هل هو يعني صحيح أو لا، يقال إنهم يحلفونني بالله أنني ألتزم برد زوجتي. يقول استقدمتها للعمرة، هو في الحقيقة ما استقدمها للعمرة، استقدمها يعني على كل حال لزيارة، لأنه هنا مقيم هنا، فاحتج أو تعلل بالعمرة، يريد أن يعني، فيقول حلفوني بالله أنني بعد أدائها العمرة أعيدها، فهل يعني يلزمني هذا اليمين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا تأكيد على العهد، أوفي بالعهد. قال أنا أريد يا أخي، إذا كنت تريد مثلا أو محتاج لزوجتك خذ إجازة، كأن الشخص بيفرض إرادته على الدين.